وكف اللسان عن المؤمنين. كل هؤلاء الشهداء لا تجدهم يلغون ولا تجدهم يثرثرون، أعمالهم شغلتهم، عيوبهم ألهتهم عن عيوب الناس، وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. فأقبلوا على الله واصدقوا النيات وأخلصوا الطويات حتى يتخذكم رب الأرض والسماوات في جنات في مقعد صدق عند مليك مقتدر. واعلموا أن الله صلى الله وسلم على نبيه قديما، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن السادة الخلفاء الأربعة الحنفاء المميزين بالرعاية والاصطفاء، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم مكن للمؤمنين في الأرض، اللهم مكن للمؤمنين في الأرض، اللهم مكن للمؤمنين في الأرض. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء، واحشرنا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء، واحشرنا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، وألف بين قلوبهم وصادات بينهم، واهدهم سبل السلام. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي الفلبين وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن وفي كل مكان. اللهم ارفع راية الإسلام وحكم دولة القرآن، واجعلنا من جنود القرآن. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا ولمن علمنا علما ينفعنا ولكافة المسلمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. بسم الله. إلى شباب الإسلام في كل بقاع الأرض، وإلى من ضمتهم سجون الطغاة سنين الطوال، يلقون بين جدرانها أساليب همجية فما لانت لهم عزيمة، وظلوا بحمد الله عمالقة بعقيدتهم، يقولون للطغاة لا. وإلى هؤلاء الذين عجز اختيار الطغاة عن إحناء ظهورهم، وإلى كل صابر محدث وكل ضامن لنصرة دين الله، إلى هؤلاء جميعا نترجم أحداث المحنة شعرا يروي تاريخا شهدته الجنازين، مبرأ من الكذب وخاليا من التجليد، سائلين المولى عز وجل أن يجعل ذلك في موازين المؤمنين. والله أكبر ولو كره المجرمون. ابتهاد الأمين من وصف حلقات التعليم. إلهي قد وضعت هنا سجينا، لأني أنشد الإسلام دينا. إلهي قد وضعت هنا سجينا، لأني أنشد الإسلام دينا. وحولي إخوة بالحق نادوا، وحولي إخوة بالحق نادوا، أراهم بالقيود مكفلين. طغاة الحكم بالتعذيب قام على رهط من الأبرار فينا، فطورا مزقوا الأجسام منا، وطورا بالسياط معذبينا، وطورا يقتلون الحر جهرا لينطق ما يروه الظالمين. إلهي قد غدوتنا سجينا، لأني أنشد الإسلام دينا. إلهي قد غدوتنا سجينا، لأني

وشيرت وجوه المؤمنان دائرة إلى حمل فروا من ميادين الجهاد. وهذه قصة من عشرات لأخ شهيد قضى شهرا من حياته بين جدران السجون ثابتا مع الإسلام، ثم أعيد اعتقال فعذب حسانا للشهادة. وهذه أبيات تذكر القصة. قصة شهيد ذهبت يراود قلبها أمل يحقق حلمها، ذهبت يراود قلبها أمل يحقق حلمها، ومضت تفكر كيف تلقى غائبا عن عرشها. حملته في أحشائها، ربته في أحضانها، حملته في أحشائها، ربته في أحضانها، ودعت إله الكون أن يراه من أعماقها، وتفتحت آفاقه وتحققت آمالها. فإذا الوليد مجاهد يضع الوهود جميعها، فإذا الوليد مجاهدا يضع الوهود جميعها، باع الحياة رخيصة لله يرجو أجرها حتى طرته سجونهم دهرا وفي ظلماتها، حتى طرته سجونهم دهرا وفي ظلماتها، كم سعوا لكي يحيد عن الوهود بأسرها، كم سعوا لكي يحيد عن الوهود بأسرها، كم سعوا لكي يحيد عن الوهود بأسرها، ولكي يكون كتائبا باع النفوس لربها، ولكي يشوه ما أضاء الكون من صفحاتها. وأبى الكريم وأبى الكريم وأبى الكريم مبهج الدنيا وطلق أمرها، ورأى السجون معقل الأحرار رغم قيودها. وأبى الكريم مبهج الدنيا وطلق أمرها، ورأى السجون معقل الأحرار رغم قيودها. وأصر أن يعلي نداء الحق في جنباتها، فانسوه لكي يحيد عن الوهود بأسرها، فانسوه لكي يحيد عن الوهود بأسرها، ولكي يشوه ما أضاء الكون من صفحاتها. وأبى الكريم وأبى الكريم وأبى الكريم مبهج الدنيا وطلق أمرها، ورأى السجون معقل الأحرار رغم قيودها. وأبى الكريم مبهج الدنيا وطلق أمرها،